بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام صباح الله بخير. هل الظهر سبحان وتوقع والدك؟ نبدأ الدرس. الكلام في المطهرات العشرة التي ذكرها الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة الدمشقية من قبيل الماء والشمس والنار وغير ذلك من المطهرات. وصلنا إلى قوله قدس الله نفسه الزكية والاستحالة من المطهرات، الاستحالة، والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا. ودود مش معنى ودود يعني أليف، من الدود، واو هذه لأنها عطف، تصير دودا مثلا وتصير ترابا. كالميتة تصير ترابا، كالكلب يتحول إلى ملح مثلا. الاستحالة والانقلاب بالصورة النوعية. والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا وتصير دودا. والنطفة والعلقة تصير حيوانا. غير الثلاثة يعني شنو؟ الكلب والخنزير والكافر. لكن بالاستحالة إذا تحول إلى تراب. والماء النجس بولا، لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك. والماء النجس بولا لحيوان مأكول كبول الإبل فإنه طاهر، وفيه روايات، بل حتى وردت روايات بجواز شنه وشربه مطلقا أو للتداوي على التفصيل الفقهي. نعم، فهو ماء نجس شربه الحيوان، كان ماء نجسا، هل يمنع الحيوان؟ هل يجب منعه عن شرب الماء النجس الملوث بنجاسة؟ لا، شرب ماء نجسا هذا الحيوان، ولكن تحول بعد ذلك إلى بول في جسمه وصار بولا. حينما خرج من جسم الحيوان المأكول اللحم كالإبل أو البقر بولا، حينئذ يكون شنه طاهرا، وهذا مراده. والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، ولبنا أيضا سائغا للشاربين ونحو ذلك. فإذا الاستحالة من المطهرات، وهذه الاستحالة تعتبر من المسائل الابتلائية المهمة في عالمنا المعاصر بالنسبة للجيلاتين البقري وطحن العظام. ماكو في بعض الأكلات هذه المأكولات من الصين وغير ذلك ومن كوريا ومن هالبلادين اللي فيها كفار ومشركين، فمكتوب عليه مثلا جيلاتين بقري أو إلى آخره، خصوصا هاي المأكولات للأطفال. فموجودة استفتاءات في هذا الصدد للعلماء الأعلام وأجوبة تراجع من ذلك الفقه الميسر للسيد السيستاني، هذا كتاب ومجموع في فتاوى واستفتاءات، أنه بالنسبة للجيلاتين البقري وبقايا عظام تطحن فهل يجوز أكله؟ قول جيلاتين نباتي انتهينا من المسألة. بالنسبة للجيلاتين البقري أو الجيلاتين حيواني مكتوب على الجيلاتين، فالمسألة هنا وين؟ هذه مسألة مستحدثة، لكن أصل المسألة وين موجود؟ في موضوع الاستحالة. إذا استحالت صورته النوعية وتبدلت حقيقته بحيث صار شيئا آخر وانطحن وتحول إلى صورة جديدة ذات خصائص نوعية جديدة، فعلى هذا الأساس يمكن القول بحليته وجواز أكله، بس بهالمقدار حتى لا نروح بعيد. وانقلاب الخمر خلا للروايات والأخبار الكثيرة في هذا المقام، فإنه من المطهرات، وكذا العصير العنبي بعد غليانه واشتداده، طبعا هذا على القول بنجاسته، اللي اعترض بالعبارة الشهيد الثاني على الشهيد الأول أنه أنت ما اعتبرت من النجاسات العصير العنبي، بينما هنا في المطهرات قلت وذهاب ثلثي العصير العنبي. الشهيد الثاني قال مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته، طبعا المشهور ذلك، لكن سيد العروة ذكر الأقوى طهارته على قلبه. والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر والشرك، أما المشرك أما الكافر المشرك فهو نجس بلا ريب اتفاقا وإجماعا، وأما الكافر غير المشرك الكافر الكتابي فالمشهور أيضا المشهور نجاسته، إلا أن جمعا من علمائنا المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وأيضا من المتأخرين مقدس الأردبيلي، نعم، وإلى زمن السيد محسن الحكيم الشيخ محمد رضا الياسين، ومراجع اليوم الآن يقولون بالطهارة الذاتية، ولكن احتياط استحبابي بالاجتناب أنه متلوث بالنجاسات والكلاب والخنازير وإلى آخره، فالطهارة ذاتية والنجاسة عرضية. عرضية؟ هذا اللي بينت أنه هو طاهر، مثل الآن الصبي المسلم أو تبعية بعد مسلم، لكنه ملوث بنجاسة عارضة، فتكون هاي النجاسة عرضية، فإذا غسل أيدي مثلا والطهر خلاص راحت النجاسة. فهو هذا الكتابي يتعامل مع الكلاب، الكلاب تلحس فيه وكذا يتنجس خمر والآخر، فطهارته ذاتية المطلب واضح، أوضح من يخفى، ونجاسته عرضية. والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر بلا خلاف، وما يتصل به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه مثلا، طبعا هذا في نقاش الآن، لا لثيابه، إذا شككنا في الطهارة والنجاسة الأصل محكم أصل الطهارة، وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين، وكل باطن كالأذن والفرج، أصلا في كلام عندهم بأن الدم ما دام في داخل جسم الإنسان نجس أم لا، ماكو دليل ومعلوم أنه نجاسة إذا كان خارج البدن، وهكذا بالنسبة لبقية النجاسة. ولهذا قالين هم لو دخلت إبرة مثلا غرز إبرة وخرجت نقية من الدم طاهرة. وكل باطن كالأذن والفرج بزوال العين، يعني عين النجاسة بلا خلاف، ويدل عليه روايات، منها شو الهامش موثقة عمار الساباطي، ليس موها موثقة لأن صار فطحيا، لكنه ثقة حجية خبر الثقة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف، وهذا دليل على كلامنا أنه جسم الإنسان كله دم في دورة دموية بعد، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ قال عليه السلام إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، فلو رعف أنفه وخرج دم يعني لا يزال في داخل الأنف هل يجب تطهيره لأجل الصلاة؟ لا. وفي رواية أخرى عن عبد الحميد بن أبي الديلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر، عرفت شلون سيد نجاسة عرضية يشرب الخمر، فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، قال ليس بشيء مع ذلك الإمام صلى الله عليه وسلم، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه يعني عن الباطن كالطعام والكحل، أما الرطوبة الحادثة في الباطن كالريق والدمع فبحكمه، وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد مرتين، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه. تقدم الكلام بالنسبة إلى التطهير بالنسبة إلى البول، تعدد والعصر والصبي ورضيع وغير ذلك، وإذا ما كثير وإذا قليل. ثم قال ثم الطهارة على ما علم من تعريفها، ثم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم، هذا وين؟ ما علم في أول كتاب الطهارة، ومن هنا قلنا هناك نحن بعض ما كان موجود وحاضر بداية الدرس قلنا هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني في تعريف الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية، عبارة الشهيد الأول الطهارة وهي لغة النظافة وشرعا استعمال طهور مشروط مرفوعة استعمال مشروط استعمال طهور مشروط بالنية لا استعمال طهور مشروط استعمال طهور هذا الاستعمال مشروط بالنية، قال هذا شرعا لغة وشرعا. الشهيد الثاني اعترض قال بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية الحقائق الشرعية، قلنا هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا ثبتت أم لم تثبت لا ثمرة لهذا البحث، والسبب في ذلك أن هذا المصطلح لم يرد في لسان الروايات والأخبار، وإنما الذي ذكر مصاديق الطهارة الوضوء الغسل التيمم، فسواء ثبتت حقيقة شرعية أم لم تثبت يعني فقط حقيقة متشرعية فصلنا هذا الكلام، وقلنا المراد من الحقيقة الشرعية شنو؟ أنه إذا وردت هذه في لسان المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الشرعية يعني إذا وردت المراد من ثبوت الحقيقة الشرعية أنه إذا وردت ألفاظ عبادات صلاة صوم أذان زكاة حج غير ذلك إذا وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله بلا قرينة تحمل على معانيها الشرعية الخاصة، الآن مش المراد من الحج الآن هو القصد مجرد القصد، وإنما القصد المخصوص لزيارة بيت الله الحرام وداء المناسك المخصوصة صلوا لا الصلاة دعاء في اللغة المراد منها الآن شنو؟ الصوم مع معنى الإمساك، فإذا وردت في لسان النبي صلى الله عليه وآله أذن يا بلال أذان وصلاة وصوم تحمل على معانيها الشرعية، هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، وإلا فتكون حقيقة متشرعية في زمن الصادقين عليهم السلام. ومع ذلك قلنا الظاهر انتفاء الثمرة صوريا وعمليا كما صرح به بعض الأعاظم كالمحقق النائيني. ولو قيل بالثمرة حقيقة شرعية متشرعية فهي نادرة، والنادر كالمعدوم، النادر كالمعدوم. ولهذا السيد الشهيد الصدر في الحلقات الثلاث لم يتعرض نهائيا إلى مبحث شنو هو الحقيقة الشرعية. ثم الطهارة، إذن المهم هو شنو ما ورد فيك لسان المعصوم، المصاديق، الوضوء والغسل والتيمم. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم، الرافع للحدث أو المبيح للصلاة. المبيح للصلاة هو هذا التعريف المشهور اللي قلناه عن الشيخ الطوسي في أول كتاب الطهارة، عن الشيخ الطوسي رحمه الله وعن المحقق الحلي في الشرائع، وهو أن الطهارة اسم للوضوء أو الغسل. أول عبارة الشرائع، شرائع الإسلام، الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم بهذا القيد، على وجه يكون له، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. وكذا في النهاية للشيخ الطوسي، الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة. هذا تعريف الأكثر وهو المشهور الذي عدل عنه الشهيد الأول في اللمعة وقال إن الطهارة شرعا شنو استعمال طهور. ما هو الطهور؟ الماء والتراب. استعمال طهور يكفيك الصعيد 10 سنين، ماء طهارة مائية وطهارة ترابية. استعمال طهور مشروط بالنية، عدل عن التعريف المشهور وهو قول الأكثر من العلماء أن الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم بحيث يكون هذا له تأثير في استباحة الصلاة. يعني شنو؟ الحائض ورد في الروايات والفتاوى العلماء يستحب لها شنو الوضوء، وأن تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بمقدار الصلاة، مضمون الرواية. فهل وضوء الحائض تستباح به الصلاة؟ هل يرفع حدثا؟ وكذا على القول بأن الأغسال المستحبة كغسل الجمعة وغسل الإحرام وغير ذلك، الأغسال المستحبة لا تجزي عن الوضوء. فلو اغتسل غسلا مستحبا فهل يكون على طهارة؟ لا. نعم، من يرى بأن الأغسال المستحبة مجزية كما هو قول جمع من الأعلام كالسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي وجمع من المراجع من تلاميذ السيد الخوئي، فذاك شيء آخر. وإلا الشهرة القديمة أنه لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة مع كل وضوء، شنو مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. فلذا الطهارة اسم. ليش اسم؟ احنا ما نريد نطول في هذا، يعني بعض الأساتذة في اللمعة يشرح اسم مصدر ومصدر ويدخل في نقاط يعني مسائل لغوية. احنا هدفنا الفقه، التفقه في الدين. نعم بمقدار الضرورة، فالأفضل من هذا ذكر روايات أهل البيت عليهم السلام، تبرك بقراءة كم رواية في درس اللمعة، إشارة إلى قواعد فقهية رجالية أصولية، يكون أكثر فائدة ونفع للطالب. لب اللباب. فهذا لما قال اسم باب الإشارة فقط سريعا، لأن التعريف تعريف لفظي وليس تعريفا منطقيا بالجنس والفاظ، بمثابة الجنس والفاظ إلى آخره. فلهذا قال الطهارة اسم تعريف لفظي لا بيان الحقيقة والحد، الإنسان حيوان ناطق. فلهذا تعريف اسمية. معرف الوجود في منظومة السبزواري، معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسمي. ثم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم اللي قلنا المبيح للصلاة على المشهور. لذا قال الشهيد الثاني الرافع للحدث على قول جماعة، أو المبيح للصلاة على وجه يكون له تأثير في استباحة الصلاة لإخراج مثل وضوء الحائض على المشهور، أو مطلقا كما عليه المصنف على ظاهر التقسيم. فها هنا فصول ثلاثة: فصل الأول في الوضوء، فصل الثاني في الغسل، الفصل الثالث في التيمم. الأول في الوضوء، لماذا قدمه الشهيد الأول المعتر رحمه الله قدمه على الغسل؟ واضح، لكثرة دورانه وحصول أسبابه قبل التكليف وبعد التكليف، أنه أكثر من الغسل. الإنسان قد لا يغتسل إلا غسل الجمعة مثلا، ولكنه يكثر منه الوضوء كالصبي وغير ذلك المميز، أو حتى الأعزب أو غير ذلك. فلذا قدمه على الغسل. الأول في الوضوء بضم الواو، طبعا عندنا طهارة مائية، وضوء أو غسل أحد فردي الطهارة، ليش سموها مائية؟ نسبة إلى الماء. الوضوء في الوضوء بضم الواو اسم للمصدر، يعني أكو مصدر أكو اسم مصدر. توضأ وضوءا، وضوءا هذا اسم المصدر، تكلم كلاما اسم المصدر. أما المصدر فهو المفعول المطلق، تكلم تكلما، توضأ توضؤا. لتأكيد الفعل أقول لا داعي في الإطالة حول هذه النقاط. بضم الوضوء اسم للمصدر، فإن مصدره التوضؤ، توضأ توضؤا اسم المصدر يعني المفعول المطلق. قل بعبارة ثانية لم يتغير، توضأ توضأ، أما توضأ وضوءا صار زيادة ونقيصة في اسم المصدر على وزن التعلم. وأما الوضوء بفتح الواو، الوضوء بالفتح، فهو الماء الذي يتوضأ به، مثل طهور مثلا، وضوء بفتح الواو مثل فطور سحور مثلا، فهو الماء الذي يتوضأ به يعني الطهور، استعمال طهور مشروط بالنية. وأصله من الوضاءة وهي النظافة والنضارة، وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد إلى ربها ناظرة، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ناظرة. وأصله من الوضاءة وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب. طبعا الشهيد الثاني لأن مسلكية عرفانية، مشرب عرفاني، عند هذه اللمسات النضارة طهارة القلب من ظلمة الذنوب. الشهيد الثاني رجل عرفان. وموجبه يعني السبب الذي يوجب الوضوء، أنا أقول هنا الظاهر أن مراد الشهيد الأول ما يشمل الناقض نواقض الوضوء، وما يشمل السبب الناقض والسبب، ولهذا سيعترض عليه الشارح رحمه الله. وموجبه يعني ما يوجبه بكسر الجيم، وموجبه البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل والاستحاضة، هذه موجبات الوضوء، سواء كان شنو الموجب يعني سبب أو الناقض. نام فينتقض وضوءه وإن كان على وضوء. وموجبه البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل والاستحاضة. طبعا وردت عندنا روايات وأخبار كثيرة مفادها هذا المعنى، وهو أنه إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك، أو ليس ينقض. لاحظ كلمة ينقض ناقض، ما قلنا سبب ناقض، الموجب سبب ناقض. ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. السبب أعم من الموجب ومن الناقض، فكلمة ينقض ناقض موجودة في النص. ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. كلمة موجب أيضا، لا يوجب الوضوء إلا شنو؟ من غائط أو بول إلى آخره. البول والغائط والريح، ورد في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام لا حياء في الدين، أقرأ لك الرواية نصا تراجع في الوسائل، قال عليه السلام لا يوجب، لاحظ الموجب، لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. لا حياء في الدين. يبين الإمام سلام الله عليه معنى الريح، لأن واحد قد فكر الريح يعني أرسلنا الريح على واقع الإمام، يعني في لسان المعصوم ورد هذا التعبير، فلا حياء في الدين. زين، البول والغائط والريح فإنها موجبات الوضوء بلا خلاف، ويدل على ذلك قلنا الأخبار المستفيضة، منها صحيحة زرارة هني في الهامش مكتوب صاحب الزبدة الفقهية، صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. ليش احنا ذكرنا هذا المطلب ولماذا ورد في الروايات؟ الغرض هو أن نواقض الوضوء محصورة بالنص الشرعي، واضح المطلب، حصر النواقض. كذا المفطرات، مفطرات منصوصة، الأكل والشرب والجماع إلى آخره، هذه يعني أزيد من هذا لا ينقض الوضوء. القبلة تنقض الوضوء، ضم الرجل لزوجته وهو على وضوء هل ينقض الوضوء، وغير ذلك، تقديم الأظافر ينقض الوضوء، حلق شعر الرأس ينقض الوضوء، أكل لحم البعارين ينقض الوضوء. هذا عندهم. عرف ليش ورد هذا الحصر؟ هذه الروايات على كلام السيد البروجردي رحمه الله، حتى تعرف ما ورد يعني فقه أهل البيت عليهم السلام. ناظر كثيرا إلى روايات أهل الخلاف، ما يقول الناس يا زرارة، ما يقول الناس يا سماعة، فهناك آراء مشهورة في المذاهب الأخرى، وعندنا من المرجحات المنصوصة مخالفة العامة، فإن الرشد فبعضهم يقول المذي نجس والمني طاهر. سبحان الله. نعم، وإلى الآن أنا شفت يعني بعضهم يصلي بنجاسة المني لأنه طاهر، بينما المذي هو مذاء كثير مذي، كل شوية راح أغسل مثلا ملابسه وطهر ملابسه. عرفت الآن ليش هاي الروايات؟ تقليم الأظافر يوجب الوضوء، حلق شعر الرأس عندهم. أما في فقه أهل البيت عليهم السلام فنواقض الوضوء محصورة فيما ورد به النص لا أكثر. البول والغائط والريح، هنا صحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الهامش رقم واحد. ما ينقض الوضوء، لاحظ الناقض، ما ينقض الوضوء، فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر. من الغائط من بيانيها، من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم، لاحظ كلمة النوم، حتى يذهب العقل، حتى يذهب العقل. وفي صحيحة زرار أيضا عن أحدهما عليهما السلام دائما إما الباقر أو صادق، الباقرين أو الصادقين سلام الله عليهم أجمعين. قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو النوم. فإذا سؤال مولانا، هل المذي يوجب الوضوء؟ هل الودي يوجب الوضوء؟ هل الوذي بالذال يوجب الوضوء؟ كلا. واضح. أما عندهم لو مس فرج امرأته انتقض الوضوء مثلا. احنا عندنا النواقض محصورة بالنص، هذا هو المراد. ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، أقرأ لك هذه الرواية ما موجودة هنا بالزبدة الفقهية، ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء. المباشرة مش المقصود يعني التقاء الختانين، يعني مثلا مداعبة الزوجة، الملاعبة، غير ذلك، لا يوجب الوضوء. البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، هذا قيد للثلاثة، أي البول والغائط والريح، للأخبار وللإجماع، من الموضع المعتاد. ليش؟ لتقييد الأخبار بذلك، لأن الإمام يقول من طرفيك الأسفلين، من طرفيك، فهذا الموضع المعتاد. أو من غيره، قال الشهيد الثاني، أو من غيره مع انسداده، يعني شنو هو؟ أحسن. وصار هذا الموضع الجديد معتادا لديه سبحان الله بلا خلاف فيه. ليش؟ لأنه الآن ينطبق عليه الاسم عرفا، والمدار على الصدق العرفي، يصدق عليه أنه الآن موضع لخروج مثلا. وأما التقييد الذي ورد في الأخبار من طرفيك الأسفلين، التفت لهذه النقطة، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق، لا يمنع من التمسك، لأن هذا القيد غالبي، ولكن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. كل ما صدق عليه أنه موضع معتاد للإنسان يخرج منه الريح أو البول أو الغائط، فإنه يعتبر موضعا فينتقض به الوضوء. هذه لا يمنع من التمسك بالإطلاق. شنو هو؟ مثل هاي الأطروحة الجديدة، أنه صحيح كان الغالب في رؤية الهلال بالعين المجردة، ولكن لا يمنع من التمسك بالإطلاق، أنه متى ما حصلت الرؤية للهلال صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فقط للتوضيح ذكرت هذه الإشارة والنقطة. وإطلاق الموجب بكسر الجيم على هذه الأسباب، من أسباب أو نواقض، أسباب الوضوء أو نواقض الوضوء، وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء، توجب الوضوء باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه، مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة، الطواف الواجب مشروط بالطهارة، وهكذا مس المصحف، آيات المصحف مشروط بالطهارة. كما يطلق عليها الناقض، ولهذا أنا قلت الظاهر من كلام الشهيد الأول رحمه الله، وإن عبر وموجبه، لكن مراده ما هو أعم من السبب ومن الناقض. كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر، والسبب أعم منهما مطلقا، يعني عموم مطلق، أكو عموم خصوص من وجه في المنطق، وأكو عموم خصوص مطلق. كل نبي، كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي فهو رسول، عموم خصوص يعني من وجه. لكن كله أيضا شنو إدارة كل إمام فهو معصوم، ولكن ليس كل معصوم النبي مثلا يكون رسول. المهم، والسبب أعم منهما مطلقا، كما أن بينهما عموما من وجه، عموما اسم أن، كما أن بينهما عموما من وجه يعني عموم وخصوص من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى، يعني هذا تعريض بالماتن من الشارع. احنا قلنا الظاهر أن مراد الماتن رحمه الله من كلمة موجب الأعام. زين، ومن النواقض أيضا والنوم الغالب على السمع والبصر. قال والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر، بل على مطلق الإحساس، ولكن الغلبة أو ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها، يعني سائر الحواس الخمس، فلذا خصه يعني الماتن على السمع والبصر، فلذا خصه. أما البصر فهو أضعف من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه. اعتراض من الشارح على الماتن مو مهم، لأنه ورد في النص والنوم بلي والنوم في روايات حتى يذهب العقل، راح يجينا ومزيل العقل. مهما يكن من أمر، هذا خلافا للشيخ الصدوق عليه الرحمة أن النوم لا ينقض الوضوء، والأشهر بل الأظهر والأقوى عند علمائنا الأعلام أن النوم ناقض للنص المعتبر، وهو صحيح عبد الله بن المغيرة، هذا موضع الشاهد عندي أنا، ما موجود هنا في الكتاب هذا الرواية ظاهرا. اسمع الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. وفي صحيحة زرارة: والنوم حتى يذهب بالعقل. فالخلاصة هي أن النوم الغالب على الحواس من النواقض ومن موجبات الوضوء، ومزيل العقل من شوي قرأت أنا روايتين بالنص الصحيح من جنون وسكر وإغماء. بعد والاستحاضة وهو المشهور لم يخالف فيه غير العماني من فقهاء الإمامية، حيث قال الاستحاضة القليلة لا يجب فيها وضوء ولا غسل. المشهور بين الإمامية شنو؟ أن الاستحاضة الصغرى القليلة توجب الوضوء، فإنها حدث أصغر. هذا قول العماني، لا يجب فيها وضوء ولا غسل الاستحاضة القليلة. وابن الجنيد حيث أوجب فيها غسلا، والمشهور أنها حدث أصغر، والحدث الأصغر لا يوجب أزيد شنو من الوضوء، ليس فيها غسل، وإنما تلك الاستحاضة الوسطى متوسطة والكبرى الكثيرة. فإذا النص دل على الحصر كالمفطرات المنصوصة بالنسبة إلى الصائم، فمن هنا قال المحقق الحلي رحمه الله في المختصر النافع للشرائع، قال وفي مس باطن الدبر مثلا وباطن الإحليل يعني الذكر في الرجل قولان أظهرهما أنه لا ينقض، وفي مقابله أيضا قول الصدوق أنهما ناقضان. فإذا نواقض الوضوء محصورة. ثم قال وواجبه أي واجبات الوضوء، واجب الوضوء النية وهي القصد إلى فعله. كلام طويل في النية. النية الآن عند المحققين خصوصا المتأخرين هي الداعي للفعل، الدافع، القصد إلى الفعل. لا إخبار ولا تلفظ ولا هم يحزنون. وواجبه أي واجب الوضوء النية، وهذه النية التفت لا تتأتى من المجنون كما عن السيد الحكيم في المستمسك في شرائط صحة الصوم قال: العمدة في اعتبار العقل في مشروعية حج الإسلام وعدم وجوبه على المجنون بعد الإفاقة، العمدة هو الإجماع لأنه لا يتأتى من المجنون وغير ذلك. وواجبه النية وهي القصد إلى فعله. عندنا قاعدة فقهية من القواعد الفقهية، ونحن في الطهارة مفهوم في العبادات: لا عبادة لمجنون، لأن العبادة مشروطة بالنية، فلا وضوء له ولا صلاة له. وواجبه النية مقارنة لغسل، الغين مفتوحة مش لغسل، لغسل الوجه المعتبر شرعا وهو أول جزء من أعلاه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا. إذن قال: وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة الوجوب، يعني على قصد الوجوب. طبعا عند المحققين لا يجب قصد الوجه من وجوب أو ندب، يكفي أن يتوضأ قربة إلى الله تعالى بالكون على الطهارة، لا يجب قصد الوجه من وجوب أو ندب، لكنه هنا قال مشتملة هذه النية على قصد الوجوب، إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به، وإلا نوى الندب ولم يذكره، لم يذكر الندب لأنه خارج عن الغرض، لأن الكتاب مبني على الاختصار. والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله، يعني فعل الوضوء لله، امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده تعالى بواسطته، لأنه محبوب عند الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تشبيها بالقرب المكاني، القرب معنوي، أو مجردا عن ذلك، يعني عن هذه القصود، فإنه تعالى غاية كل مقصد، إشارة إلى مطلب عرفاني أنه ينوي بذلك نعم القرب من الله سبحانه وتعالى، فإنه غاية كل مقصد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.